سائل يقول: عند شراء بعض السلع من بعض المحلات لدي بطاقة خصم خاصة، فهل يجوز استعمال هذه البطاقة؟ البطاقة فيها تفصيل، البطاقة ما فيها ربا، أعطوا البطاقة حق لهم مال، أعطوا البطاقة يذهب يشتري بها ويحول عليهم من دون ربا، نعم، حطوا بطاقة فيها 1000 ريال، 100 ريال، يشتري من الناس معلوم معروفين يحول على جماعة يعملون بها دون ربا ودون شيء، لا بأس، أما بدون ربا لا، ما يصح. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.